بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء وضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية الشرعية الثامنة المقامة في مسجد بني سلمة بالمدينة النبوية عام 34 و400 هجرية أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح متن الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة، بل في غاية الضلالة، كيف يكون هؤلاء المتأخرون؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقوله رحمه الله: ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة بل في غاية الضلالة، يريد بهذا القول مقالة هؤلاء المتكلمين أصحاب العقول الذين يقولون عن أنفسهم، يريد مقالتهم التي مضمونها الكذب على طريقة السلف إذ جهلوها، وتصويبهم طريقة الخلف على طريقة السلف، يريد هذا الذي انبنى أمرهم عليه. وهاتان المقدمتان كما قلنا في كلام شيخ الإسلام رحمه الله البارحة مقدمتان كفريتان. لما كانتا كفريتين؟ لما؟ لأن نتيجتهما استجهال الصحابة الأولين، ولا لا؟ استجهال الصحابة الأولين، رموهم بأنهم جهال يقرؤون ألفاظ لا يعرفون معانيها، أليس كذلك؟ استجهال الصحابة السابقين الأولين واستبلاههم، الحكم عليهم بالبله والغباء، فإن الأبله هو الذي لا عقل له، الحكم عليهم بهذا، وأنهم كانوا أميين لم يتبحروا في العلم ولم يعرفوا دقائق هذا العلم ولم يتفطنوا لهذا العلم. ثم بعد ذلك، بعدما كانت هذه النتيجة، بنوا على أن الخلف أفضل، قالوا أعلم وأحكم، وأنهم فازوا عليهم وحازوا قصب السبق. فهاتان المقدمتان الكفريتان إذا تدبرها الإنسان وجدها في غاية الجهالة بل في غاية الضلالة. واضح معشر الأحبة؟ فالإشارة بقوله ثم هذا القول إلى هذا الذي تقدم. نعم، كيف يكون هؤلاء؟ نعم، بل في غاية الضلالة. نعم، بل في غاية الضلالة، كيف يكون هؤلاء المتأخرون؟ لا سيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم وغلظ عن معرفة الله حجابهم. الله أكبر، كثر اضطرابهم. وأخبر الواقف على نهاية إقدامهم بما انتهى إليه أمرهم حيث يقول: نعم، لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائري على ذقن أو قارعا سن نادمي. نعم، وأقروا على أنفسهم. هذا كلام الشهرستاني. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: كيف يكون هؤلاء المتأخرون الذين هم يصفونهم بالمتكلمين، الإشارة إلى المتكلمين، فحول هؤلاء المتكلمين سيأتي عنهم ما يدل على اضطرابهم، وإذا كانوا كذلك فكيف بمن دونهم؟ وإذا كان من دونهم كذلك دل على ذلك على فساد طريقتهم، فلا يمكن أن تكون أعلم ولا أحكم، صح ولا لا؟ فهؤلاء المتكلمون وقعوا في الاضطراب العظيم الذي سيصفه ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام، سيصفه عن معرفة ينقل ذلك من كتبهم، حفظه من كتبهم ونقله من كتبهم، نقله عنهم باعترافاتهم هم، فهم مضطربون. ولذلك قال الذين كثر في باب الدين اضطرابهم وغلظ عن معرفة الله حجابهم، يعني صار كثيفا بسبب دخولهم في علم الكلام، ما عرفوا الكتاب ولا السنة حق المعرفة، فغلظ حجابهم الذي حال بينهم وبين أن يروا نور الوحي على حقيقته، نور الإيمان. وسبب اضطراب هؤلاء المتكلمين ما لو تفطنتم له قد مر معنا الإشارة إلى شيء منه. شيخ الإسلام يقول محال في العقل أن يكون كذا وكذا، ما مر بنا؟ محال عقلا. كيف يكون عقلا وهؤلاء يقولون هم أصحاب العقل؟ ظلوا معشر الأحبة أهل الكلام، ظلوا بسبب أمر واحد، اعقلوه لن تجدوا إن شاء الله تعالى ما ينقضه عليكم، أن هؤلاء المتكلمين خلطوا بين العقل ونتائج العقل، خلطوا بين العقل ونتائج العقل، فنظرهم هم الذي نظروه بعقولهم الفاسدة أنتج آراءهم الكاسدة، فجعلوها قواطع قطعيات، ثم حصل الخلاف والاضطراب بينهم في هذا، الذي يرى هذا قطعي هذه النتيجة عند هذا ما هو قطعي، النتائج نتائج العقول شيء والعقول شيء آخر، العقل الصريح السالم من الصوارف التي تحرفه عن الجادة ما يختلف أهله في جميع الملل، كما مر معنا ما يمكن أن يكون أصحاب الأنبياء جهال والذين بعدهم إيش أعلم بالأنبياء وأحوالهم منهم، هذا في جميع الأمم عند كل العقلاء، صح ولا لا؟ ها ها. لكن هؤلاء هذا عقلا مسلم ولا في واحد يعاند فيه؟ أجيبوا، أنتم ما شاء الله كثرة تسمعون أصحاب الأنبياء، إذا نظرت عقلا عقل صريح هل يمكن أن يكون من جاء بعدهم ممن لم يرى الأنبياء ولم يسمع منهم ولم يعايشهم أن يكون أعلم بالأنبياء منهم عقلا بس في العقل، هل يمكن هذا؟ أجيبوا، في أحد يتردد؟ هل يمكن؟ ما يمكن. إذن هذه عقلية مسلمة، العقل الصريح يقضي بها. هؤلاء أمثال هذه الأمور يلزمهم بها أهل السنة شيخ الإسلام وكل من كان على شاكلته، فالعقول الصريحة لا تناقض النصوص الصريحة الصحيحة، فرق بين العقل ونتائج العقل، نتيجة عقلك أنت ليست كنتيجة عقلي، صح ولا لا؟ نختلف في النتيجة ولا لا؟ لكن المسلمات عقليا هذه لا تختلف فيها العقول، فأهل المنطق والكلام خلطوا بين العقول الأمور العقلية المسلمة وبين النتائج نتائج العقول، فنتائج العقول تختلف، نهاية إقدام العقول عقال وغاية سعي العالمين ضلال. عقل هذا يختلف عن عقل هذا، ففرق بين هذا وهذا. فمنشأ الضلال عند أهل الكلام الخلط بين العقل ونتائج العقل، هذا هو منشأ الضلال. احفظوه، افتحوا ما شئتم من كتب المناظرات، تأملوا فيها الكلاميين، تأملوا لكم من الآن إلى أن ما شاء الله. إذا وجدتم غير ذلك فهاتوا. منشأه هذا ضلاله، اعقلوا هذا واحبسوه معشر الأحبة. إذن سبب اضطراب أهل الكلام الذين يسمون أنفسهم أهل العقل، اضطرابهم هذا سببه ما هو؟ الخلط بين العقل ونتائج العقل. فلذلك كان بعضهم ينقض على بعض، المعتزلة ينقضون على الجهمية، والأشاعرة ينقضون على المعتزلة، وهكذا. نتائج العقول تختلف، أما العقول في المسلمات لا تختلف. فهذا سبب اضطرابهم، خلطوا بين العقل ونتائج العقل. فمحال، يقول رحمه الله، كيف يكون هؤلاء المتأخرون لا سيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم، اضطرابهم بسبب هذا الذي ذكرنا، وغلظ عن معرفة الله حجابهم، كثف الحاجب الحائل بينهم وبين القرآن والسنة كثيف متين، فلم يصلوا إلى نور الوحي، فلم يثمر ذلك في قلوبهم الثمرة التي حصلت في قلوب السلف. فالسلف لا حائل بينهم وبين الكتاب والسنة، فلذلك استنارت قلوبهم وعقولهم. أما هؤلاء فغلظ حجابهم في هذا، فحصل اضطرابهم الذي سمعتموه. تفضل أعد علينا الأبيات. حيث يقول: نعم. لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، نعم، فلم أرى إلا واضعا كف حائري على ذقن أو قارعا سن نادمي، أو قارعا سن نادمي. هذا كلام الشهرستاني، كلام الشهرستاني يشهد على نفسه وعلى هؤلاء. يقول: لعمري لقد طفت أو طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، محلات أهل الكلام، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن، هكذا، ها، كفه على ذقنه ما يدري ما هي المسألة، أو قارعا سن نادم، يضرب سنه ما عنده إلا هذا، ما يدري ما هي الأمور، ما هي النتيجة. فإذا كان هؤلاء علماؤهم وصلوا إلى هذا، فما عسى أن يكون عوامهم. نعم، وهذا موجود أيضا في شرح الطحاوية، درسناه ولعلكم كذلك أيضا درستموه. فالأبيات هذه المشهور أنها للشهرستاني صاحب الملل والنحل، وهو من هؤلاء المتكلمين. نعم. وأقروا على أنفسهم بما قالوه متمثلين به أو منشئين له فيما صنفوه من كتبهم، كقول بعض رؤسائهم: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا. وغاية دنيانا، نحن عندنا وغاية دنيانا، وهكذا حفظنا، وغاية دنيانا أذى ووبال. نهاية إقدام، هذا قول الرازي. نهاية إقدام عندكم حاصل ولا نهاية؟ وغاية نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا، هذا هو. نعم نسختكم حاصل غاية دنيانا أذى ووبال. نعم ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. ويقول الآخر منهم لقد خط البحر الخضم وتركت أهل الإسلام وعلومهم وخط في الذي نهوني عنه، والآن إن لم يتداركني ربي برحمة فالويل لفلان برحمته فالويل لفلان. عندنا برحمة منه، وكله لا إشكال إن شاء الله ماشي. وها أنا أموت على عقيدة أمي. ويقول الآخر منهم بعد هذا التعب كله يموت على عقيدة أمه التي ما تعلمت كثيرا. هذا إمام الحرمين، إمام الحرمين يرجع على عقيدة أمه، إيش قيمة هذا العلم الذي في الأخير يتبرأ منه صاحبه يموت على عقيدة النسوان العجائز العوام، ما قيمته؟ لا شيء، فضلا عن أن يعارض به الصحابة والسلف الصالحين. نعم. ويقول الآخر منهم أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام. الله أكبر. ثم هؤلاء المتكلمون، هذا كلام أبو حامد الغزالي، هذا الكلام كلام أبو حامد الغزالي، شهد على نفسه وعلى جماعته، قال أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام، وهذه شهادة من خبير، شهادة من خبير. نعم. ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف. نعم. إذا نعود إلى هذه النقول ثم ننتقل. قوله رحمه الله تعالى أخبر الواقف على نهايات إقدامهم، يعني نهايات أمرهم الذي أقدموا عليه، أخبر عن النتائج التي انتهوا إليها. فالأول الشهرستاني أخبر بأنه طاف هذه المعاهد كلها فلم يجد إلا واحدا من اثنين. هذا من؟ الشهرستاني، لم يجد إلا واحدا من اثنين، إما أن يجد حائرا شاكا مرتابا، فلم أرى إلا واضعا كف حائره، ما وجد إلا حائرا شاكا مرتابا واضع كفه على ذقنه، ما يدري ما هو الباب والمخرج. هذا واحد. أو الثاني، وجد نادما، النادم هو الذي تبين له خطأه، النادم هو الذي تبين له خطأه وظهر له فندم على هذا الخطأ. فالأول يعيش في الجهل البسيط حائر، والثاني نسأل الله العافية والسلامة داخل في الجهل المركب، كان يظن نفسه عالم ولا أحد أعلم منه، بعد ذلك تبين أنه لا شيء عنده، تبين أنه لا شيء عنده. هذه شهادة أحد أرباب الكلام على أهل الكلام، فكيف بالله يكون هؤلاء أعلم من الصحابة وأعلم من التابعين وأتباعهم من القرون المفضلة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية؟ هذا ممكن؟ من كان هذا حالهم هل يمكن أن يكونوا أعلم من الصحابة والسلف؟ هم الآن شهدوا على أنفسهم إما حيرة وشك وارتياب، وإما ندم بعد أن خاضوا في هذا الباب، رجعوا نادمين. هل يمكن أن يمدح هؤلاء وقد شهدوا على أنفسهم إما بالجهل وإما بالخطأ وندموا وتابوا؟ فكيف يقال عنهم إنهم أعلم وأحكم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو من التابعين وأتباعهم وأئمة الهدى في القرون المفضلة؟ وأما ما جاء في أبيات الرازي التي صححنا فيها، فإنه يبين فيها النهاية التي إليها هؤلاء، وهذه قد نقلها شيخ الإسلام في عدد من كتبه رحمه الله تعالى، قالها في العقل ودرء تعارض العقل والنقل، ونقلها في منهج السنة في كثير من كتبه التي يرد بها على علماء الكلام. علماء الكلام ما هم علماء الشرع، علماء الكلام قيل وقالوا صح علماء فيه، وفي الأخير يرجعون حتى الكلام ما أحسنوه، حتى الكلام المبني على القواعد الصحيحة التي تنتج النظر الصحيح ما علموا بشهادتهم هم. فهنا الرازي يقول نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين يعني أهل الكلام ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سواء جمعنا فيه قيل وقالوا. ثم قال بالعبارة الصريحة: لقد تأملت الطرق الكلامية، يعني منهج المتكلمين، طريقة أهل الكلام، والمناهج الفلسفية المراد بها الفلسفة، والفلسفة هي معرفة العقل، المعرفة العقلية. أصبح هذا المذهب الفلسفة يطلق على هؤلاء الفلاسفة أتباع أرسطو وابن سينا الذي هذب طريقة أرسطو وبسطها. وما أرسطو ولا الطوسي أئمتنا، ولا ابن سبعين ذاك الكاذب الفند، ولا ابن سينا وفارابيه قدوتنا، ولا الذي لفصوص الشر يستند، مؤسس الزيغ والإلحاد حيث يرى كل الخلائق بالباري قد اتحدوا إلى آخره. وأتى ابن سينا القرمطي مصانعا، سيأتي معنا، للمسلمين بإفك ذي بهتان في القرآن، فرآه فيضا فاض من عقل هو الفعال علة هذه الأكوان، حتى تلقاه زكي فاضل حسن التخيل جيد التبيان، فأتى به للعالمين خطابة ومواعظا عريت عن البرهان. القرآن هذا ما له حقيقة، يقول هذا مذهب ابن سينا في القرآن ما له حقيقة، هو خطب، والنبي صلى الله عليه وسلم له خيال واسع فتصور هذا الخيال وعبر عنه بهذه الخطب وجاء بها وألقاها على الناس حتى يتبعه الناس إلى الخير ويكفهم عن الشر. هذا حقيقة القرآن عند ابن سينا الذي صجون به. ابن سينا مؤسس مذهب القرامطة الملاحدة. فإذا كان هؤلاء الآن هذا حالهم وهذا غاية نتائجهم، فما الذي يرجى منهم؟ الرازي يقول: تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا، المريض ما يشفى بها، ولا تروي غليلا، ما تروي غليلا، العطشان، المريض هو العليل والغليل هو العطشان، لا تشفي عليلا مريضا، ولا تروي غليلا عطشان، يحتاج إلى أن يتروى من العلم، يشرب من هذا العلم، فهو بمنزلة الري، فهذا ما ترويه هذه المناهج. ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. هذا الرازي كبيرهم الذي أكثر من جاء بعده ظلوا بسببه، وهو الذي رد عليه شيخ الإسلام بكتابه العظيم نقض أساس التقديس للرازي، فنقضه نقضا أو بيان تلبيس الجهمية ونقض بدعهم الكلامية. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أخذ هذا الكتاب وفنده حرفا حرفا جملة جملة، يقول أردت رأيت الناس كلهم من بعد يعتمدون عليه، فهو إمامهم المقدم، هذا هو الرازي، هذا الآن اعترافه، آخر أمره أقر بطريقة من؟ السلف، أقر بطريقة السلف. أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى سبحانه وتعالى، في 7 مواضع من القرآن صرح بها ربنا تبارك وتعالى، هذا في إثبات الاستواء. إليه يصعد الكلم الطيب، فيه إثبات العلو، إثبات علو الله تبارك وتعالى، هو الأعلى هو المتعالي، كل معنى علو الله نعتقد سبحانه وتعالى وصفا وذاتا سبحانه وتعالى، هو العلي جل وعلا على خلقه أجمعين. وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نفى عن الله المماثلة والمشابهة وأثبت له السمع والبصر سبحانه وتعالى، فهنا يقرأ في النفي هذه الآية، عاد إلى ما؟ عاد إلى مذهب السلف، ولا يحيطون به علما، الإحاطة ممتنعة، أما الرؤية فممكنة، والعلم بما أعلمنا الله جل وعلا به ممكن، لكن أن نحيط به جل وعلا علما أبدا، إلا بما شاء سبحانه وتعالى، الذي أعلمنا به نعلمه، ومن لا وما لا فلا. ثم شهد شهادة جميلة لو كان يعتبر بها أهل الكلام من بعده، يقول من جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. إذن فهذا الكلام مما كلام من مجرب، كلام مجرب، فتح الله عليك شيخ يعقوب، هذا الكلام كلام من مجرب. وأنا أسألكم، في عبارة عند الناس عامي ومتعلم وامرأة ورجل وطفل وعجوز، اسأل مجرب ولا تسأل طبيب، اسأل ايش؟ مجرب. طيب هذا مجرب يقول من جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي، فيجب الاستفادة من نصيحة المجرب ولا لا؟ أسألكم، يجب ولا لا؟ يجب على كل عاقل أن يتعظ بمن جرب، فالعاقل من اتعظ به غيره، والشقي من وعظ به غيره، فنعوذ بالله من الشقاء. فهذه شهادة من خبير ووصية من مجرب. ويقول إمام الحرمين أبو المعالي الجويني، لقد خضت هذا البحر الخضم، يعني الواسع، يريد به بحر علم الكلام، علم الكلام، نسأل الله العافية والسلامة. يقول خضت هذا البحر الخضم وتركت أهل الإسلام وعلومهم، هذه شهادة مجرب آخر ولا لا؟ صح ولا لا؟ وكلاهما معظم عند علماء الكلام، لا الجويني ولا الرازي، وهذه شهادتهم. فالحمد لله الذي أيدنا فيما نقول بشهادة هؤلاء على أنفسهم وعلى أتباعهم وعلى طريقتهم، على أنفسهم، هذا أولا، شهدوا على أنفسهم بالحيرة والضلال، وعلى أتباعهم بالشك والارتياب ولا الندم، من كانوا معهم في هذا، ثم الضلال، وغاية سعي العالمين إيش؟ إيش؟ سمعوني ضلال، فشهدوا بهذه الثلاثة، فالواجب أن يستغل هذا. ولذلك وفق الله شيخ الإسلام بالنقول عنهم بعباراتهم التي شهدوا بها على أنفسهم. وهذه من أبلغ الحجج، أن يشهد الإنسان على نفسه بأنه كان منحرفا ضالا مخطئا، ويدعو الناس إلى أن لا يفعلوا هذا. فهذا الآن إمام الحرمين الجويني يقول: خضت هذا البحر الخضم، يعني علم الكلام وطرائق أهل الكلام، وتركت أهل الإسلام وعلومهم، ترك أهل السنة وترك علومهم التي هي الوحي، علم الكتاب والسنة، وخضت في الذي نهوني عنه، خاض في علم الكلام. والآن النتيجة: إن لم يتداركني الله أو ربي برحمة منه فالويل لفلان، يعني لنفسه، وها أنا أموت على عقيدة أمي. هذا العلم كله يرجع على عقيدة أمه، ما نفعه، دل على أن هذا علم ولا جهل؟ ها يا إخوتي وأحبتي، علم ولا جهل؟ جهل. لو كان علما ما رجع على عقيدة أمه العامية. ومثل العجوز البارحة عجائزنا يسابوه، سيأتينا إن شاء الله، قالوا لها: هذا الذي يملك 1000 دليل على وجود الله. قالت: والله لو لم يقم بقلبه 1000 شك في وجود الله ما احتاج إلى 1000 دليل، ما احتاج إلى 1000 دليل إلا في قلبه 1000 شك و1000 شبهة في وجود الله، ولا ما يحتاج إلى هذا، معروف وجود الله بالفطرة. فهؤلاء الآن رجعوا إلى هؤلاء العجائز بعد هذه الطنطنة الطويلة العريضة كلها ما نفعتهم. يقول: إذا لم يتداركني ربي برحمة منه فالويل لفلان، وها أنا أموت على عقيدة أمي. تمام. اسمعوا الشهادة الرابعة. الآن عندنا شهادة الشهرستاني، وعندنا شهادة الرازي، وعندنا شهادة إمام الحرمين أبو المعالي الجويني. اسمعوا شهادة من؟ الغزالي. يقول الغزالي: أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام، أصحاب الكلام. ليش؟ لأن هذا الكلام أورثهم الشبه، هذا الكلام أورثهم الشبه، نسأل الله العافية والسلامة، حيث بعضهم يقول: أموت وما علمت شيئا، أموت وما علمت شيئا. ويقول الآمدي شاهدا على نفسه، يقول: أنا نظرت في علم الكلام وأمعنت النظر في علم الكلام وأكثرت من النظر في علم الكلام وما استفدت منه شيئا. هذا الآمدي. هذه شهادات أساطين الفن، هذا العلم الذي يسمونه علما وهو جهل، كما قلت لكم نتائج العقول، نسأل الله العافية. هذه النتائج ما استفادوا منها شيئا، إلا أنهم في الأخير يموتون على ما يموت عليه العوام. فشهادة أبي حامد الغزالي شهادة معتبرة، لأنه هو بنفسه كما قيل عنه ابتلع الفلسفة ودخل في جوفها وأراد أن يخرج منها فما استطاع، كما قال عنه ابن العربي. فالشاهد: هذه شهادة من خبير، وهي والله عبرة لمن أراد الله له الخير وأراد به الخير، ألا يقتفي هؤلاء ويدع طريقة السلف. نصل الآن إلى النتيجة. هذه الشهادات من أساطين علماء الكلام على أنفسهم، على أنفسهم وعلى طريقتهم وعلى من سلك هذه الطريقة، أتباع هذه الطريقة، على أنفسهم وعلى طريقتهم وعلى من سلك هذه الطريقة. شهادة منهم على 3 أشياء: شهادة منهم على أنفسهم، وشهادة منهم على فساد هذه الطريقة، وشهادة منهم على من سلك هذه الطريقة من غيرهم. هل بعد هذا الكلام وهذه الشهادات يمكن أن يكون هؤلاء طريقتهم أعلم وأحكم؟ أجيبوا، ها؟ أجيبوا، هل يمكن هؤلاء أن تكون طريقتهم أعلم وأحكم؟ وهم يرجعون يقرؤون في الإثبات الرحمن على العرش استوى، وإليه يصعد الكلم الطيب، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا يحيطون به علما، إلى آخره. هؤلاء الذين رجعوا إلى طريقتنا التي من الله بها علينا، وهي الطريقة السلفية الأثرية، هل يمكن أن يقال عنهم إن طريقتهم أعلم وأحكم؟ بل طريقتهم أجهل وأظلم. العبارة التي قلتها لكم البارحة، طريقتهم أجهل وأظلم. أجهل كلها جهالات بشهادتهم على أنفسهم، وأظلم ظلمات بعضها فوق بعض، وأظلم للصحابة رضي الله عنهم، فكيف يكونون أعلم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللتان جاء فيهما ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ما يمكن. فإذن سقط هذا الباب بشهادة أربابه، صح ولا لا أبنائي؟ صح ولا لا؟ سقط هذا الباب بشهادة أربابه ولا لا؟ سقط باب علم الكلام بشهادة أساطين أربابه. دعك من شهادة أهل الإسلام عسكر السنة والقرآن، فهم يستحقون بعدما اعترفوا بهذه النتائج، يستحقون قبل أن يعترفوا بها ما قاله فيهم أئمة الإسلام، حكمي فيهم أن يضربوا بالجريد والنعال، ويقال هذا حكم الله في من ترك كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأقبل على علم الكلام. وأوسع ما جاء في ذم الكلام كتاب الهروي رحمه الله، ذم الكلام كثير، ورد الكلام فيه عن السلف، ورد ذمهم له في كثير من الكتب. والكلام لا يفلح به من اشتغل به بحال من الأحوال، وقد كثر عن السلف رحمهم الله تعالى التحذير منه. كالشافعي وأحمد وغيرهم، وقد نقل شيخ الإسلام كثيرا عن أئمة الإسلام في هذا، وابن القيم كذلك نقل كثيرا عن أئمة الإسلام في الصواعق. ومن أوسع ما تكلم على هذا الباب، من تكلم على هذا الباب؟ الهروي في كتابه ذم الكلام. إذن إذا عرفنا ذلك، فمحال أن يكون من هذا وصفه أن يكون في طريقته أعلم وأحكم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن التابعين ومن تبعهم بإحسان ومن أئمة الهدى عسكر السنة والقرآن. تفضل. ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف إذا حقق عليهم الأمر لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خبر، ولم يقعوا من ذلك على عين ولا أثر. ولم يقفوا عندك يقعوا؟ نعم. ها؟ ولم يقفوا. ولم يقفوا من ذلك على عين ولا أثر، كيف يكون هؤلاء المحجوبون المنقوصون المسبوقون الحيارى المتهوكون أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكم في باب آياته وذاته من السابقين الأولين؟ نعم، من المهاجرين والأنصار. الآن خلص ابن تيمية رحمه الله بعد هذا الكلام الطويل في المقدمة، دخل إلى ما يريد ببيان هؤلاء القوم أن طريقتهم فاسدة. نعم. وأحكم في باب آياته وذاته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل وأعلام الهدى ومصابيح الدجى الذين بهم قام الكتاب وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء فضلا عن سائر الأمم الذين لا كتاب لهم وأحاطوا من حقائق المعارف وبواطن الحقائق بما لو جمعت حكمة غيرهم إليها لاستحيا من يطلب المقابلة. الله أكبر. نعم، هذا الأمر الأول يقول كيف يكون هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف أعلم من السلف رحمهم الله؟ استحالة. هذا الكلام، هذا المقطع معناه مستحيل أن يكون الخلف أعلم بالله من السلف. هذا المقطع هذا معناه، مستحيل أن يكون الخلف هؤلاء أهل الكلام أعلم بالله من السلف. هذا خلاصته، خلاصة هذا الكلام كله أنه يقول مستحيل أن يكون هؤلاء الخلف أعلم بالله من السلف. لماذا؟ لأنك إذا حققت الأمر عليهم لم تجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خبر. العلم بالله والمعرفة به من أين اجتنى؟ أجيبوا معشر الأبناء، العلم بالله سبحانه وتعالى والمعرفة به من أين يجتنى؟ من الوحي، أليس من الوحي؟ هل يمكن أن نعلم أو نخبر عن الله ونحن ما عندنا علم؟ ممكن؟ لا يمكن. إذن الإخبار عن الله الذي يورث العلم النافع والعمل الصالح هذا ما يمكن أن يهتدى إليه إلا بطريق الوحي، وهؤلاء لا علم عندهم بالله تبارك وتعالى لأنهم لا علم لهم بالوحي ولا علم لهم بمعرفة الله تبارك وتعالى لأنهم لا معرفة لهم بالوحي. والمعرفة بالله جل وعلا وحقيقة العلم به ما تكتسب إلا عن طريق الوحي، وهؤلاء ما وقفوا على شيء من الوحي، ما وقفوا على عين ولا أثر من الوحي يقول شيخ الإسلام، فهم محجوبون عن الوحي منقوصون لا حظ لهم فيه، مسبوقون، سبقهم من؟ سبقهم الذين ما تركوا الوحي إلى مثل هذه البدع والطرائق المنحرفة. من هم؟ السلف الصالحون. هؤلاء حيارى، ما يمكن إلا أن يكونوا حيارى كما شهدوا على أنفسهم فيما سبق، وهم متهوكون. والمتهوك معروف في اللغة هو الذي يقع في كل أمر، المتهوك يقع في كل شيء ما يبالي لأنه لا علم عنده، لا علم عنده. فهؤلاء متهوكون، محال أن يكون هؤلاء الحيارى المتهوكون أعلم بالله وبأسمائه وبصفاته، ومستحيل أن يكونوا أحكم في باب آياته وذاته سبحانه وتعالى من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار يعني الصحابة والذين اتبعوهم بإحسان وهم تلاميذهم من التابعين وتابعي التابعين ورثة الأنبياء والرسل أعلام الهدى الذين يهتدى بهم، علم للهداية كالجبل يأتم الناس به. هذا معنى أعلام الهدى، أعلام كالجبال يهتدي الناس به في السير إلى الله كما أن الجبال في الأرض يهتدى بها. ومصابيح الدجى ينيرون الظلمات، الدجى هو شدة الظلمة، قال الشاعر قنافذ هداجون في الصبح والدجى بما كان إياهم عطية عودة، القنافذ هداجون في الصبح والدجى يعني في النهار وفي شدة الظلام إذا الليل أدجى واستقلت نجومه وصاح من الأفراط هام وحائم. فالدجى هو شدة الظلمة. سقط الحمار من السفينة في الدجى يعني في ظلام الليل إلى آخره. فالشاهد ما يمكن أن يكون هؤلاء أعلام هدى ولا مصابيح في الظلمة وهم بأنفسهم حائرون. أما أعلام الهدى ومصابيح الدجى فهم الذين استناروا بنور الوحي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تتلمذ عليه من التابعين وأتباع التابعين وأئمة الإسلام الأعلام الذين وهبهم الله العلم ووهبهم الحكمة ونطقوا بالكتاب ونطقوا بالسنة وعرفوا من هذا الكتاب والسنة من المعارف ما لم يعرفه غيرهم وعرفوا من حقائق العلوم وبواطن العلوم ما لم يعرفه غيرهم. ما يمكن أن يكون هؤلاء أسبق إلى معرفة العلم من هؤلاء الأصحاب الأخيار رحمهم الله تعالى. هذا هو المعنى لهذا الكلام. ثم سيأتينا الآخر. ثم كيف؟ نعم. ثم كيف يكون خير قرون الأمة أنقص في العلم والحكمة لا سيما العلم بالله وأحكام آياته وأسمائه من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم؟ أم كيف يكون أفراخ المتفلسفة وأتباع الهند واليونان وورثة المجوس والمشركين وضلال اليهود والنصارى والصابئين وأشكالهم وأشباههم أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان؟ الله أكبر. نعم. الشيء الآخر، الشيء الأمر الثاني، يقول كيف يكون خير قرون الأمة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي سمعتموه خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قول الراوي قال لا أدري قالها مرتين أو ثلاثة. كيف يكون هؤلاء الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم إنهم خير الناس كيف يكونون أنقص في العلم والحكمة لا سيما العلم بالله وأحكام آياته يعني معرفة ذاته وأحكام آياته وأسمائه سبحانه وتعالى من هؤلاء الأصاغر؟ الأصاغر هنا على وجهها المبتدعة. الأصاغر هنا المبتدعة. كيف يكون أفراخ المتفلسفة أصحاب الفلاسفة الذين هم أتباع أرسطو الذين يسمونه بالمعلم الأول والفارابي اللي يسمونه المعلم الثاني وما أرسطو ولا الطوسي أئمتنا ولا ابن سبعين ذاك الكاذب الفند ولا ابن سينا وفارابي قدوتنا ولا الذي لفصوص الشر يستند. ليش؟ مؤسس الزيغ والإلحاد. هؤلاء هم مؤسسي الزيغ والإلحاد ملاحدة. فأرسطو هو المعلم الأول يسميه الفلاسفة والفارابي المعلم الثاني وابن سينا المعلم الثالث ظلمات بعضها فوق بعض بئس المعلمون هم نسأل الله العافية والسلامة. فأول من قال بقدم العالم أرسطو. فالشاهد كيف يكون أتباع هؤلاء أفراخ المتفلسفة وأتباع الهند الهنادك والوثنيين أصحاب الديانات المتعددة في بلاد الهند التي غلب عليها الشرك والوثنية وسكانها قبائل متعددين كثر وهم أصحاب حضارة في الدنيا عريقة من قدم لكن دياناتهم متعددة لا يستطيع عد أن يحصرها ولذلك مذاهبهم كثيرة ودياناتهم كثيرة وضلالاتهم كثيرة. ودخل إلى بلاد الهند الإسلام في عهد الغزنوي معروف. فالشاهد أن من المحال أن يكون هؤلاء أفراخ الفلاسفة وأتباع الوثنيين من حكماء الهند كما يقولون واليونان التي هي معروفة الآن في أوروبا في الجزء الجنوبي الشرقي منها، محال أن يكون هؤلاء ورثة المجوس أيضا، الذين هم الفرس الذين يقولون بإثبات الأصلين الإلهين، لهم النور والظلمة، والنور إله الخير والظلمة ترمز إلى الشر، نسأل الله العافية والسلامة. فهم يعبدون النور ويعظمونه. فالشاهد هؤلاء ورثة المجوس أيضا وورثة المشركين من هذه البلدان وظلال اليهود، هم من قوم موسى نسأل الله العافية والسلامة. لا يمكن أن يكون أتباع هؤلاء وأتباع النصارى وأتباع الصابئين الوثنيين، فإن الصاب يصل في اللغة الخارج عن الدين، والمراد بهم النصارى هنا النصارى الوثنيين الذين يشير إليهم شيخ الإسلام، وكانت يعني ديارهم بلاد حران، بلاد حران، وهم عبدة الكواكب، يعظمون الكواكب خصوصا الكواكب السبعة التي بنوا لها الأبراج ومثلوها لها، ويقولون عنها إنها تدبر العالم. فهؤلاء أيضا أتباع هؤلاء الحيارة، أتباع الصابئة، وأشكالهم وأشباههم محال أن يكونوا أعلم بالله من ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، محال أن يكونوا أعلم بالله وآياته وأسمائه وصفاته من حملة القرآن وأهل الإيمان. فهذه المقدمة انتهى بها شيخ الإسلام من الرد على هؤلاء المبطلين في عبارتهم الباطلة التي يقولونها. ما هي طريقة، ما هي العبارة؟ طريقة السلف أسلم، والخلف أعلم وأحكم. كيف تكون سلامة بلا علم؟ ثم كيف تكون علم يكون يعني علم وحكمة لا يؤدي إلى سلامة، صح ولا لا؟ هي مقالة غبية وأصحابها أغبياء وقائلها من أغبى الأغبياء، لو تأملها قبل أن يرسلها ما أظهرها. ما يمكن أن تكون سلامة إلا بعلم وحكمة، ولا يمكن أن يكون هناك علم وحكمة صحيح إلا ويؤدي بصاحبه إلى السلامة. فكيف يكونون أهل علم وحكمة ولم يسلموا في هذا الباب؟ وكيف الصحابة والسلف رضي الله عنهم طريقتهم أسلم من غير علم وحكمة؟ هذه مقالة متهافتة بانيها يهدم على نفسه بنفسه، نسأل الله العافية والسلامة. ولكن لا تعجبوا، هذا من نصرة الله لكم أهل الحق، أن يأتي بخصمك ويضجعه لك وسلاحه بيده يسلمه إليك يقول لك اذبح، فهذا من نصرة الله جل وعلا لأهل الحق وعسكر السنة والقرآن على أهل الباطل والضلال والعصيان، نسأل الله العافية. نعم. وإنما قدمت هذه المقدمة لأن من استقرت هذه المقدمة عنده عرف طريق الهدى أين هو الله في أكبر. هذا الباب وغيره. الله أكبر. شوف هذه المقدمة اليسيرة هذه نتيجتها. يقول إنما قدمت هذه المقدمة، يقول رحمه الله، لأن من استقرت هذه المقدمة عنده علم طريق الهدى أين هو في هذا الباب وفي غيره. إذن طريق السلامة في اتباع الكتاب والسنة والسير على طريق السلف الصالح، الأخذ بالكتاب وبالسنة وبفهم السلف الصالح الذي قال فيه شيخ الإسلام فيما تقدم واجب على كل عاقل أن يسلك ذلك. تذكرون هذا في أول درس؟ تذكرونه؟ إذن فالسلامة في هذا والعطب فيما عداه. فهذه المقدمة أنتم الآن سمعتم كم مضينا فيها؟ ثلاثة مجالس، لكن فائدتها عظيمة جدا، عظيمة جدا. من فهمها وأتقنها ما يقف في وجهه واقف بفضل الله تبارك وتعالى. فرحمة الله على هذا الإمام وأمثاله من أئمة الهدى. نعم. وعلم أن الضلال والتهوك إنما استولى على كثير من المتأخرين بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم وإعراضهم عما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى، وتركهم البحث عن طريقة السابقين والتابعين، والتماسهم علم معرفة الله ممن لم يعرف الله بإقراره على نفسه وبشهادة الأمة على ذلك وبدلالات كثيرة. وليس غرضي واحدا، وإنما أصف نوع هؤلاء ونوع هؤلاء. نعم. يقول إن الناظر في هذه المقدمة بعدما يستفيد ما تقدم يعلم طريق الهدى أين هم، أيضا يعلم هذا نتيجة أخرى، نتيجة ثانية، بعد أن يعلم طريق الهدى أين هو، في هذا الباب، في باب ما يجب لله جل وعلا ومعرفته سبحانه بأسمائه وصفاته جل وعلا، وفي بقية أبواب الدين والشرع، بعد ذلك يعلم أن الضلال والتهوك إنما استولى على كثير من المتأخرين بسبب تركهم لكتاب الله جل وعلا وراء ظهورهم، وبسبب إعراضهم عما بعث الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى، وتركهم البحث عن طريق السابقين والتابعين. السابقين يعني الصحابة، والتابعين يعني بهم من جاء بعدهم، تعم التابعين وتبع التابعين من السلف الصالحين. تمام. يعلم أن الضلال إنما استولى على هؤلاء بسبب ترك الكتاب والسنة والإعراض عما بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو الكتاب والسنة. ثم بسبب تركهم البحث عن طريق السابقين. نحن نبحث عن طريق السلف وفهم السلف وعلم السلف لأنه أصل في الهداية. لماذا؟ حتى نعرف كيف فهموا كتاب الله وكيف فهموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تقدم معنا بالأمس أنه يجب، قبل أمس، أنه يجب على كل عاقل أن يسلك إيش؟ مسلكهم. لابد أن تسلك مسلكهم إذا أردت النجاة مثلهم وتدخل ضمن قول الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. كيف تتبعهم بإحسان وأنت ما عرفت سيرهم وحالهم وطريقتهم؟ كيف تعرف سيرهم وحالهم وطريقتهم إلا بالبحث عنها ومعرفتها والوقوف عليها؟ فإذا عرفتها ووقفت عليها اقتديت بهم فيها. فإذن الأخذ بما كان عليه هؤلاء مع كتاب الله وسنة رسوله لازم. فنحن نأخذ بفهم السلف لأنه أصل في هذا الباب لكتاب الله وسنة رسوله. ما هو مثل ما قال بعض الصعافقة، احنا ما احتجنا الى فهم السلف الا لضعف علمنا. هؤلاء الصعافقة لا عبرة بهم. يأتينا بعدين واحد قال انا ما انا ضعيف في العلم، صح ولا لا؟ خلاص انت ضعيف في العلم، راح دور. اما انا ما انا ضعيف في العلم، مثل هؤلاء الزنادقة المتكلمين، انا ما انا ضعيف، راح يدور. انت ضعيف، دور لكلامهم، انا ما احتاج اليه. كما هو الان عن بعض هؤلاء الصعافقة موجود. فاقول هناك بعض الصعافقة الآن ظهر في بعض المواضع يقول هو ما ينظر إلى علم السلف، هو يأخذ من القرآن والسنة على طول، ما يعتد بأحد. موجود في المواقع، تبحثون عنه في فلسطين، موجود. فإذا كان احنا ما أخذنا بعلم بفهم السلف إلا لأن ضعفاء، خلاص هذا ما شاء الله وأمثاله، يقول لك ما يحتاج إليهم أصلا، ما هو ضعيف. لا، ليس كما تظن أيها القائل، علم السلف عندنا أصيل، من تركه ضل، ومن غر في هذا وتركه قصم ظهره كما قصمت ظهور المتكلمين في هذا الباب. يقول رحمه الله تعالى: هؤلاء تركوا البحث عن طريق السابقين والتابعين والتماسهم علم معرفة الله ممن لم يعرف الله، يعني أهل الكلام، تمام، بإقراره على نفسه، يعني شهادات هؤلاء الذين تقدمت شهادته، وبشهادة الأمة على ذلك، يعني شهادة علماء السنة أيضا عليهم، وبدلالات كثيرة، دلائل أخرى كثيرة، ليس غرضي واحدا بعينه يعني من هؤلاء، وإنما أصف نوع هؤلاء ونوع هؤلاء، يعني نوع المتبعين ونوع المبتدعين، نوع السلف ويبين طريقتهم وفضلهم، والخلف وطريقتهم وانحرافهم وضلالهم وشرهم. فهو لا يتكلم على واحد بعينه من هؤلاء أو هؤلاء، وإنما يتكلم على هذا النوع وعلى هذا النوع، نوع السلف ونوع الخلف. فإلى هنا انتهت هذه المقدمة. ويشرع شيخ الإسلام رحمه الله في مسألة العلو، لنا عود إليها إن شاء الله غدا إذا متعنا الله بالحياة في الحياة، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وهنا بعض السؤالات سنتطرق بالإجابة على ما يفتح الله به منها. هذا أول سؤال، سؤالات الأمس، وهذه سؤالات اليوم. أول سؤال أنا سأقرأه عليكم حتى لا يقال أننا تركنا. يقول: نرجو أن تذكر لنا مقدمة من أبيات قصيدة أبي طالب، تأخذ الوقت علينا وقد كثر الكلام فيها وهي مسجلة. وهذا يسأل عن توجيه كلام ابن قدامة عن المجاز في كتابه روضة الناظر. الباب هذا أظن قد أخذتموه أنتم مع الدكتور ترحيب، والوقت لا يتسع له، الوقت لا يتسع له، ولكن الذي ينبغي أن تعلموه أن المجاز أحد الطواغيت التي أفسدت بها هذه الشريعة المطهرة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد الأصنام التي كسرها ابن القيم رحمه الله تعالى بكلام الله وكلام رسول صلى الله عليه وسلم وكلام أئمة الهدى، كما في مثل هذه المقدمة التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله. يقول هذا: أحسن الله إليكم، ولعله يتسع لقاء آخر، وما عندي مانع لكن تأخذ الوقت علينا الآن، لعله يتسع لنا الوقت ونبسط الكلام من كلام أهل العلم الذين بهم القدوة في مثل هذا الباب، بهم الأسوة وهم القدوة، الذين بهم الأسوة وهم القدوة في هذا الباب إن شاء الله، علماء السنة. هذا يقول بعضهم أن الاستفادة من كتب شيخ الإسلام وتلميذه غير ممكنة، لأنك تفهم شيء وشيخ الإسلام مراده شيء آخر. هذا كلام ما هو صحيح، معناته ما يتحدثون بلغتنا. الذي يعني هو واضح الحمد لله، وما أشكل عليك اسأل عنه، هذا أولا. فكلام شيخ الإسلام وتلميذه ما هو طلاسة. وثانيا، وهو قبل كل شيء، الذي يحس من نفسه شيء من هذا لا ينبغي له أن يأخذ كتب شيخ الإسلام أو ابن القيم أو غيرهما من أهل العلم من عند نفسه يقرأها هكذا يكون هو شيخ نفسه، لا، وإنما يقرأها على من؟ على العلماء والمشايخ الذين يعينونه على فهمها ويفسرونها له ويوضحون له مراد هذين الشيخين. هذا يقول: هل أحسن الله إليكم، هل تنصحون المبتدئ أن يقرأ كتب ابن القيم فيما يتعلق بالمسائل الفقهية؟ أنا ما أعرف يعني هذا الكتاب، كتب ابن القيم كلها نافعة، والخطأ يرد، ليس هو بالمعصوم رحمه الله تعالى، الخطأ يرد. ابن القيم وشيخ الإسلام ومالك وأحمد والشافعي وأبو حنيفة والسفيانين والحمادين وكل العلماء ما منا إلا راد ومردود عليه. نعم. هذه فائدة أقرأها. هذا الأخ أرسل بها يقول: قال شيخ الإسلام: من فسر القرآن والحديث وتأوله على غير تأويل الصحابة والتابعين مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلم عن مواضعه. هذا حق، وأنا قد ذكرت لكم بالأمس كلام الإمام أحمد، هذا حق. الذي يريد أن يطلب فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من عنده ويفسر من رأسه، هذا لا شك أنه مفتر وهو من الملاحدة، صلى الله العافية والسلامة. هذه المرة أيضا الكلام عليها. هذا ما هو سؤال، هذا إخبار ليس سؤال، إنما هو إخبار. وهذا يسأل يقول: ما نصيحتكم لطالب العلم في بلد يكثر فيه الأشاعرة؟ فما هو اتصل ما أدري والله. فما هو أفضل كتاب تنصحنا به؟ الذي أنصحك به أولا ألا تقرأ على هؤلاء أبدا حتى تحصن نفسك في باب الاعتقاد، لا يضلك هؤلاء، فإن الأشاعرة هم أول باب تدخل منه إلى التجهم، إلى باب التعطيل، تعطيل أسماء الله وصفاته. فهم كما قال فيهم السلف مخانيث المعتزلة، لا للإسلام نصروا ولا لأعدائه كسروا. وهذه مسألة خاصة، هذا سائل من فرنسا يتكلم عن بيع وشراء وسكن ونحوه، هذه مسألته خاصة هي بين يدي، لعله إذا يراني الآن أو يسمعني إذا أحب أن يكلمني يكلمني بعد الدرس إن شاء الله. وأنا يقول: ما حكم الحج الفريضة بغير تصريح عدم القدرة عليه والقدرة على غيره؟ أقول لك: إذا كنت ما تملك الله قد أسقطه عنك، لأن الله جل وعلا يقول: لمن استطاع إليه سبيلا. وإذا كنت ما تستطيع، ما عندك مال تستأجر به وتسكن، فالسكنة هذه التي تسكن بها في هذه الأماكن وفي هذه المشاعر مطلوبة، تحتاج إلى دورات المياه أكرمكم الله، تحتاج إلى الاغتسال، تحتاج إلى الستر، تحتاج إلى الظل، تحتاج إلى الراحة. نعم، هذا يعين على تنظيم الحج أيضا، والدولة وفقها الله قد يعني رتبت هذا الباب، فالواجب السمع لها والطاعة لها، لأن هذا طاعة في المعروف، وخصوصا في هذه الأيام معشر الأحبة، يعني الآن المشاعر كما ترون يعني هي الآن قائمة فيها توسعات ضخمة، والتوسعة والأعمال هذه التي الآن قائمة، المشاريع التوسيعية للمشاعر يعني أخذت جزءا، فالناس يعني تفهموا هذا ولله الحمد، تفهموا هذا ولله الحمد، وبدأت الدول الإسلامية يعني تحدد الأعداد في النسب التي ترد لأداء الحج من هذه البلدان الإسلامية وغير الإسلامية، وذلك لأن الوضع يحتاج إلى هذا. فأنت أيها الأخ إذا كنت غير قادر فلا على هذا، فلا تحج، والله سبحانه وتعالى قد أسقطه عنك لأنك لا تستطيع. وهذا قد أجبته على مسألة كن، أجبته بالأمس ونحن خارجون من الباب. وهذا يقول: كيف أوجه زوجتي؟ أنا متزوج جديد، كنصيحتكم كيف أوجه زوجتي لطلب العلم؟ أن تبدأ علمها ما تتعلمه في مجالس العلم، انقله إليها ورغبها في ذلك وحثها على هذا، فإن شاء الله تعالى افتح الله سبحانه وتعالى عليها. وهذا نفس السؤال الأول عن الأشاعرة. هذا يقول: بعض الفرق يقولون بأن أهل السنة يشبهون الخالق بالمخلوق. أقول: كذاب الذي يقول هذا. أنا أسأل: إذا قلت هذا يشبه هذا بهذا، ما هي الصيغة؟ ما هي الصيغة في التشبيه؟ مثل. أهل السنة يقولون: ليس كمثله شيء، كيف يشبهون؟ ويقولون: هو السميع البصير، لأن الله قال عن نفسه وهو السميع البصير. فعقولهم فهمت معنى هذا، نفوا عنه المشابهة والمثلية وأثبتوا له الصفة. أنت تقول هذا يشبه هذا في المخلوقين، هل هو يشبه في كل شيء؟ لا لا، يشبه في جوانب وجوانب يختلف. فإذا كان هذا بين المخلوقين فهل يجوز أن يقال هذا في الخالق؟ الخالق من باب أولى. هذا سميع وهذا سميع وهذا سميع وهذا بصير وهذا بصير. أنا الآن آتيك بإثنين كلاهما مبصر بدون نظارة، 6 على 6، وأوقفهم أمامك في رأس الشارع عند دوار القبلتين، وقل لهم انظروا إلى الإشارة وانظر، اختبر هذا أين يصل مدى بصره وهذا أين يصل مدى بصره، أليس كذلك؟ هذا وهو 6 على 6 يرى ربما أكثر من هذا، وهذا دونهم كن يرى إلى 800 متر، مع أن هذا بصير 6 على 6 هذا بصير 6 على 6، ففرق. فإذا كان هذا بين المخلوقين فالخالق لا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت لنفسه السمع والمخلوقات عندها سمع، وأثبت لنفسه بصر المخلوقات عندها بصر، لكن إذا كانت المخلوقات تتفاوت فيما بينها في إبصارها فكيف؟ هذا من باب أولى. فأهل السنة ما يقولون بالتشبيه أبدا، وهذا يكذب عليهم، هذا مثله. يقول هل يطلق على من جاء بعد السلف ممن يخالفهم بأنه خالف؟ نعم نعم، هذا يسأل عن النهم. النهم هو عدم الشبع من الشيء، من هو من لا يشبع عن طالب علم وطالب دنيا، فطالب العلم كلما تعلم احتاج إلى أن يزداد، وطالب الدنيا كلما جاءه دينار احتاج إلى 100 دينار بعده، ما يقف عند حد، ما يقنع، فالنهم هو ضد الشباع. هذا لا داعي إليه. وهذا أمس أجبت أسألت عنه اللي هو سكاي مدري سكاي مدري نسيته الآن بس، وأجبته هنا وأجبته أنا خارج من الباب الثالث الأخير، وأجبته وأنا عند الباب هذا، ولحقني رابع أو هو لا أدري، قال أنا ما سمعت، فقلت له أنا قد أجبتك وإن شئت أعدت لك المحادثة. فأنا أحفظ هذا السؤال وإجاباتي فيه في هذه المواضع كلها. هذا الظاهر لأكتب لا لنقرأ، لكن الظاهر لأن نأتي بالمجهر، يسامحنا صاحب هذه الكتابة إن شاء الله تعالى إذا كتب كتابة أوضح. قيل له لشخص لما لا تقرأ ما يكتب؟ قال أنت أصلا لما لا تكتب ما يقرأ؟ ما عرف يقرأ. أصل هذه القصة يقول مر بلوحة لافتة يافطة إعلانات على محل، وقد تداخلت الحروف فيها ما يكاد يفرق في الكلمة الواحدة، متطامسة هكذا من شدة، فما عرف يقرأها تعب. فقال له شخص معه لما لا تقرأ ما يكتب؟ قال لا، لما لا تكتبون ما يقرأ؟ أصلا نكتب شيء احنا نشوفه نفرقه حتى نقرأه. فهذا أولا يكتب لنا ما نقرأ، وبإذن الله تعالى نجيبه. هذا يسأل يقول مثلتم بالأمي أنه يقرأ القرآن ولا يفهم معنى، ما أنا مثلت، هذا كلام الله عليه وذكره شيخ الإسلام ولا لا؟ هذا هو، يعني هؤلاء الذين قال الله فيهم إلا أماني، ما يعرفون إلا مجرد القراءة أهل الكتاب، وقال شيخ الإسلام هذا مثل مثل الأمي الذي يقرأ القرآن ولا يفهم معنى. الآن أكثر العامة يقرأ القرآن ولا يعلم معناه، إيش الإشكال فيه؟ لا يفهم، لأنه ما هو عالم، ما عنده تفسير، معرفة بالتفسير، معرفة بفقه الآيات، هذا ما يعرف، هذا له أجر القراءة، لكن العلم لا. النبي صلى الله عليه وسلم اسمع ماذا قال، رحم الله امرأة، نظر الله امرأة، سمع منا إيش؟ حديثا فحفظه فبلغه كما سمعه، فرب حامل فقه ها ليس بفقيه، ما هو سمع وحفظ لكن ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ففي عندنا فقيه وأفقه وليس بفقيه لكن له أجر الحمل، وهو داخل في الدعاء المبارك هذا، نظر الله امرأة فعلى وجهه النظر والبهاء والحسن. أما أنه يعلم ما حمل لا، فلا تستغرب أيها الأخ الكريم، وهذا ليس عليه نقص ولا مذمة، وإن كنا نحن نطالبه بأن يتفهم كتاب ربه تبارك وتعالى، فإن الله جل وعلا يقول ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، فهذا كلام ربنا جل وعز. ولعل هذه الورقة لكبرها نؤخرها لأن نريدها أن تكون كالمحفظة نحفظ فيها سؤالات اليوم، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم. والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.